تهجر عشها عشها وترحل بعيد. خايف على بحر الدفا ليلة شتا يصبح جليد جليد. خايف لا بكرة يجينا تاخدنا من دانينا. خايف لا بكرة يجينا تاخدنا من دانينا. سكة عذاب تهفيها أحباب أحباب كتير أحباب كتير قبلينا. خايف لبكرة يجينا تاخدنا من دانينا. خايف لبكرة يجينا تاخدنا من دانينا. سكة عذاب تهفيها أحباب أحباب كتير أحباب كتير قبلينا. خايف لبكرة يجينا تاخدنا من ليلينا من ليلينا. خايف لبكرة يجينا تاخدنا من ليلينا من ليلينا. سكة عذاب تهفي أحباب أحباب كتير كتير كتير كتير قبلينا. أنا خايف خايف خايف خايف خايف خايف. عارف عارف عارف كل الخوف من بكرة ده ليه يا حبيبي. عارف سر عذابي وحيرتي ده ايه يا حبيبي. عارف كل الخوف من بكرة ده ليه يا حبيبي. عارف سر عذابي وحيرتي ده ايه يا حبيبي. علشان انت الروح للدنيا اللي بعيش فيها وانا من غيرك كل حياتي حياتي تضيع تضيع بعديها. وزي ما جينا جينا ومش بايدينا بايدينا. جينا وزي ما جينا جينا ومش بايدينا بايدينا. زي ما رمشك خد ليالي وحكى وامر فيها وفيها. زي ما رمشك خد ليالي وحكى وأمر فيها وفيها. ولقيت بيتي بعد الغربة قلبك وعيونك ديها. ولقيت روحي في أحضن قلبك بحلم وأصحى عيش على حبك. حتى في عز عذابي بحبك عارف ليه thank you. يا أحلى عيون يلا نعيش وكفاية إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة. صباح الخير على كل مستمعينا مستمعي إذاعة الشرق الأوسط 89.5 FM 774 AM. جولة جديدة مع أبرز العناوين الصحفية اللي صدرت صباح اليوم السبت 19 من مارس. عاد لحضراتكم هذه الجولة هشام أبو زيد معكم خلال على المكسر علاء الحملي وأنا معكم عادل القصاص. ونبدأ هذه الجولة مع أبرز عناوين صحيفة أخبار اليوم. الرئيس عبد الفتاح السيسي يتفقد منطقة مصر القديمة والقاهرة التاريخية لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات القومية. الرئيس السيسي يستجيب لطلب إحدى السيدات ويأمر بنقلها لتلقي الرعاية الطبية في مجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة. رئيس مجلس النواب يشارك في أعمال الجمعية 44% للاتحاد البرلماني الدولي المقررة غدا في إندونيسيا. وزراء التنمية المحلية والأوقاف والشباب والرياضة يشاركون في احتفالات محافظة جنوب سيناء بالذكرى 33 لتحرير طابع. وزير التنمية المحلية يؤكد أن استثمارات الدولة في سيناء تجاوزت 650 مليار جنيه خلال 7 سنوات. مجلس الوزراء ينفي شائعات صدور قرار بوقف برنامج تكافل وكرامة. وزارة الشباب والرياضة تنظم دورات تدريبية في الإعداد النفسي لمدربي ومشرفي مراكز وأندية ذوي الهمم. المجلس الأعلى للثقافة ينظم احتفالية باليوم العالمي للشعر يوم الاثنين القادم. وننتقل إلى أبرز عناوين صحيفة الأهرام. وزير الخارجية سامح شكري يبحث مع وزيرة المالية الإندونيسية أوجه تعزيز العلاقات الاقتصادية واستكشاف فرص التعاون في مختلف المجالات التنموية. الهيئة العربية للتصنيع تبحث توطين التكنولوجيا في الصناعات الدفاعية بالتعاون مع لوكهيد مارتن العالمية. رئيس الوزراء البريطاني يدعم موقف أوكرانيا في مفاوضات السلام مع روسيا. فريق الإغاثة الدولية التابع للهلال الأحمر المصري ينجح في تفعيل نقطة الخدمات الإنسانية في معبر ميديكا ببولندا على الحدود الأوكرانية البولندية. رئيسة المفوضية الأوروبية تعلن بدء مسار إدخال أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي. إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية المحتلة. المغرب أسبانيا تعتبر مبادرتنا للحكم الذاتي الأساس الأكثر واقعية لتسوية الخلاف حول الصحراء المغربية. الأمين العام للأمم المتحدة يرحب بخطة طالبان لإعادة فتح المدارس في أفغانستان. ونختم هذه الجولة مع أبرز عناوين صحيفة الجمهورية. وزير التموين يصدر قرار تنظيم تداول القمح المحلي موسم حصاد 2022. وزارة السياحة والأثار تعامل مصر مع السائحين الأوكران ساهم في زيادة ثقة الدول والسائحين بالمقصد السياحي المصري. رئيس مجلس الدولة يستعرض التجربة المصرية في سرعة إنجاز القضايا مع رؤساء المحاكم الإدارية والعليا العربية. وزير الشباب والرياضة الشباب قادر على التكيف ومواجهة التحديات ونسعى لتمكينهم وإشراكهم في قضايا المجتمع. وزيرة الثقافة ومحافظ بورسعيد يسلمان شهادات تخرج الدفعة الثانية من ابدأ حلمك. معارض أهلا رمضان التي تنظمها وزارة التموين تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين على شراء السلع الغذائية بأسعار مخفضة وذلك لليوم الرابع على التوالي. محافظ الإسكندرية يبحث مع نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب تعزيز سبل التعاون. وأخيرا الكشف على 2581 حالة في قافلتين طبيتين بمدينتي رأس غارب ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر. معنا الحياة ليها معنى. اسمعنا إذاعة الشرق الأوسط. مش حفكر فيك بلوعة، مش حفكر فيك بلوعة أو ندم. ابعد انت ومهما حيكون الألم، مش حفكر فيك بلوعة، مش حفكر فيك بلوعة أو ندم. الليالي الليالي اللي عاش الحب وياك ملكي وحدي، مهما تبعد مش حتاخد ليلة واحدة حياتي أنا فيها إيه. حبي فيها ولا حرمان، لا حبي فيها ولا حرمان. من النهاردة حعيش حعيش يا أجمل حلم، افتكر بدموع بدموع احلى عمر عشته. من النهاردة حعيش حعيش في اجمل حلم شفته، وحفتكر بدموع بدموع احلى عمر عشته، احلى الليالي الليالي اللي عاشها الحب وياك ملكي وحدي. مهما تبعد مش هتاخد ليلة أحضان من اللي عندي. We'll be right back. حبيتها وانا جنبك. علمتني اصبر على شو ما يقدر. تبعدني تبعدني الآن موجز الأنباء. السادسة صباحا في إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة، تحية لكم أيها السادة، وإلى حضراتكم موجزا لأهم وآخر الأنباء، يقرأه على حضراتكم عادل القصاص. القاهرة، توجه مفتي الجمهورية فضيلة الدكتور شوقي علام